بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى هو ابن عم منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة وقير بن عتاب بن فرقد السلمي أبو الهذيل الكوفي أحد الأعلام ومن كبار أصحاب الحديث، ثقة روى عن جابر وعمارة وسعيد بن جبير وغيرهم، وعنه شعبة والثوري وجماعة. مات سنة 136 وله 93 سنة. قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله، هو ابن هشام الوالبي الأسدي مولاهم أبو محمد الإمام الفقيه، وكان من جلة أصحاب ابن عباس. روى عنه وعن ابن الزبير وغيرهما، وعنه ابناء عبد الملك وعبد الله وأبو إسحاق ويعلى وجماعة. قتل بين يدي الحجاج سنة 95، فما أمهله الله بعده ولم يذق غمضا حتى مات. وروي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلت بكل قتيل قتلة، وبسعيد بن جبير 70 قتلة. أحسن الله إليك. فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أي كوكبا رجم به تلك الليلة. والقائل هو سعيد بن جبير، والكوكب النجم، وانقض بالقاف والضاد أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال ثعلب وغيره: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وهي مشتقة من برج إذا زال، من برحة إذا زال. أحسن الله عليك. وفيه فضيلة السلف، وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة، بل يعلمون أنه آية من آيات الله. فقلت أنا، أي قال حسين بن عبد الرحمن، أنا رأيته. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رأى الكوكب المنقض وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على حرص السلف على الإخلاص. وأما بالتخفيف حرف استفهام بمنزلة ألا، فإذا وقعت إن بعدها كسرت، أو الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، أي ذلك الشيء حق، وعلى هذا تفتح أن بعدها، والأنسب هنا الأول. ولكني لدغت بضم اللام وكسر الدال، يقال لدغته العقرب وذوات السموم، تلدغه لدغا لسعته، أي أصابته بسمها. واللدغ واللسع واللس بمعنى، أو اللسع بالناب واللدغ بالفم، يعني فأوجب لي اللدغ الاستيقاظ، لا أني كنت أصلي. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقاني. قال فما حملك على ذلك. سأله عن مستنده في فعله، هل كان مقتديا أو لا. ففيه طلب الحجة على صحة المذهب. قلت: حديث حدثناه الشعبي رحمه الله، هو عامر بن شراحيل وقيل بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري الهمداني أبو علي، ولد في خلافة عمر، من كبار فقهاء التابعين وثقاتهم. روى عن علي وسعد بن أبي وقاص وغيرهما، وعنه أبو إسحاق السبيعي وأشعث وخلق. يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. مات سنة 103 للهجرة. وحديث بالرفع فاعل بفعل محذوف، أي حملني على الاسترقاء، حديث إلى آخره. قال: وما حدثكم، يعني الشعبي، به من جواز الرقية؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب. حسن الله عليك. قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي، المتوفي بمرور سنة أحسن الله عليك ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي المتوفي بمر سنة 62، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وإنما خص العين والحمى لكونهما تصدران من أنفس خبيثة شريرة روحانية شيطانية. فالرقية بالقوى الرحمانية كالنفث والريق أولى وأشفى ما يدفع الإيمان الروحاني بهذين النوعين، ولا يمنع جواز الرقية من غيرهما من الأمراض، لأنه أمر بالرقية مطلقة، وقد رقي صلى الله عليه وسلم ورقى. والعين هي إصابة العائن وغيره بعينه إذا نظر إليه عدوا كان العائن أو حاسدا أو غيرهما، فتؤثر فيه بإذن الله فيمرض بسببها. ومن أسباب العين أن يتعجب الشخص من الشيء يراه فتتبعه نفسه فيتضرر ذلك الشيء منه، يقال عانه يعينه فهو عائن إذا أصابه بالعين، ويندفع شره بأسباب، منها التعوذ بالله من شره والصبر عليه وفراغ القلب من الاشتغال به والإحسان إليه مهما أمكن، والصدقة وتقوى الله والتوكل عليه والإقبال إليه، ومعرفة أن الأسباب كلها بيده سبحانه. والحمى بضم الحاء وتخفيف الميم الحية والعقرب وشبههما، أو السم أو الإبرة، وفي رواية من الحية والعقرب. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي فعل الحسن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به، بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم فذلك المسيء. وهذا الحديث رواه أحمد بن ماجه عنه مرفوعة، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين مرفوعة، ورجال أحمد ثقات، وأصله في الصحيحين. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وتلطفهم في تبليغ العلم، وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن، ولا يتوقف العلم به على معرفة كلام أهل المذاهب وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه بقية الباب العظيم، وهو الباب الثاني بعد المقدمة، الذي عقده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تحقيق التوحيد، وأنه ينبغي للعبد الموحد أن يستنفد عمره وجهده في تحقيق التوحيد والترقي في أمر التوحيد حتى يبلغ الغاية في ذلك، وهو كما ذكر في هذا الحديث تفويض الأمر إلى الله وانجذابه إليه وحسن الظن به واليقين، والناس توحيدهم ليس بسوى، بعضهم أحسن توحيدا من بعض. فلما ذكر في الباب الذي قبله فضل التوحيد للعامة، ذكر هنا فضل تحقيق التوحيد للخاصة، وأنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ذكر آيتين، ثم بعد ذلك ذكر هذا الحديث العظيم. ومن توفيق الله للشيخ محمد أنه أتى بسبب الحديث، لأن فيه فوائد وفي تعويد على القراءة في كتب الحديث، ما أتى بالمتن فقط، أتى بقصة حصلت قبل التحديث بهذا الحديث، واستخرجها الإمام محمد من كتب الحديث ونشرها في الناس، حتى أصبحت هذه القصة من أشهر الأشياء، لأجل أنه وضعت في كتاب التوحيد وتناقلها الناس وفهموها. وهو حسين بن عبد الرحمن السلمي أحد الثقات الأعلام، كان عند شيخه سعيد بن جبير، فقال شيخه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يقول الشيخ: فيه فضل السلف، وأنهم ليس عندهم بلادة في الاعتياد، والأشياء التي يرونها لا يظنون أنها عادة فقط، وإنما كانوا ما يرونه من الآيات السماوية يرون يعلمون آية من آيات الله. وإلا نحن دائما نرى هذه النجوم التي ترمى بها الشياطين، خاصة إذا كنا في الصحراء، ولكن ما نسأل الناس عنها ولا نقول كيف هذا، كأنها أصبحت أمر اعتيادي. وهو يسأل طلابه، يقول: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والكواكب إنما كثر رمي الشياطين بها بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل أن السماء حرست منهم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، حرست السماء منهم، فلذلك أصبح يرمى هذه الشهوب ويراها الناس. فهذا كما قال الشيخ فيه فضلهم، أولا فضل الشيخ لما سأل هذا السؤال، وفضل هؤلاء الطلبة. فقال حسين: أنا. ثم خشي أن يظن الناس أنه في صلاة، وهم رحمهم الله لأجل قربهم من الصحابة يعني عندهم تمام الإخلاص والتوكل، يعرفون قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يزور. الذي يوهم الناس أنه يفعل الخير وهو لا يفعله يكون مثل لابس ثوب يزور، من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يزور. فإذا ظن الناس منك خير وأنت لا تفعله تنبههم، يظنوا أنك صائم وأنت لست بصائم، أو ظنوا أنك إذا عرفت هذا ليس كل مرة. وكما قال الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا ذم، هذا من صفات اليهود، كانوا يحبون أن يحمدوا بشيء لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فلذلك هذا الرجل الصالح وهو حسين قال مباشرة لما قال: أنا رأيت الكوكب، وهو إنما انقض في آخر الليل، فخشي أن يوهم أو يفهمون منه إن كان يتهجد، فقال: أما أني لم أكن في صلاة، يعني من باب الاعتراف أني لم أكن في صلاة لأجل أن اشتغل بهذه اللدغة، ولكني لدغت، وإلا هم كلهم أهل قيام ليل وهل تهجد، ولكني لدغت، يعني في آخر الليل لدغتني عقرب. فقال له شيخه سعيد بن جبير رحمه الله، هذا الذي لما قتله الحجاج قاتله الله، قال سعيد بن المسيب أفضل التابعين، قال: مات أبو محمد وكل أحد محتاج إلى علمه. هذا شهادة من سعيد لسعيد، من سعيد المسيب إمام أهل المدينة لهذا الرجل الصالح، قال: لما مات أبو محمد كل الناس محتاجين إلى علمه، لأنه أخذ من ابن عباس ومن الصحابة علم عظيم، وقتله هذا الظالم المجرم، تتبعه 10 سنين وكان مختفي وبردت الفتنة وانتهت، ومع ذلك بقي حقد فيه، ما قتل إلا بعد 10 سنين من الفتنة. وسعيد نفسه يقول: استحيت من ربي، اختفى 10 سنين ثم قال: استحيت من ربي، وخرج لهذا الظالم وقتله في مجلسه صبرا لأمر أراده الله. قال الشيخ: هذا فما صنعت؟ أول شيء يعلمه أن كل شيء يحصل لك ماذا يرى، يعني العلم ليس فقط أن الشيخ يعطي الطلاب المعلومات، العلم أن الشيخ ينظر في الطلاب ماذا استفادوا من المعلومات هذه. فلذلك يقول له: أنت ماذا صنعت؟ هذا من باب التربية والتعليم. ولذلك كان سفيان الثوري يقول لأهل الحديث: أعطوا طالب الحديث حديثا أو حديثين ثم انظروا، فإن استفاد فزيدوه، وإن لم يستفد ما ظهر ذلك عليه فلا تزيدوه، فإنه يكون كالحنظل، كلما زدته ماء ازداد مرارة. شجر الحنظل كل ما تزيده ماء يزداد مرارة، تزيده ماء عذب ماء السحاب وهو يزداد مرارة، معناه أن فيه مشكلة، هو لا تزيده، هذا أنفع له وأنفع المسلمين، غدا ينشر فيهم الشبهات. وهذا أيضا قالته أم سفيان لسفيان الثوري، قالت: يا بني خذ حديثا أو حديثين فإن رأيت انتفاع، وإلا فلا تتعنى، إنما يراد العلم للعمل، وإلا كان كسائر الأشياء. هكذا كانوا، ولهذا نفع الله بهم وبقي ذكرهم حيا. فلذلك منذ أن قال لدغت لدغت العقرب، قال لهم مباشرة: ماذا صنعت؟ ينظر في تلميذه ماذا استفاد من العلم. فقال: ارتقيت، وهذا اللفظ المحفوظ، ارتقيت يعني رقيت نفسي. وأما اللفظ الذي ذكره أن استرقيت، فهذا والذي في آخر الحديث يسترقون، الأظهر أنه قال ارتقيت، إلا إذا كان قال استرقيت وهو ما علم بحديث ابن عباس، كما يظهر من السياق أنه ما علم من الحديث حتى حدثه به هو. ما ترك الشيخ لما قال ارتقيت، ما ترك، قال: ما حملك على ذلك؟ إذن يسأل عن الفعل، ثم إذا فعل شيء يسأل عن الدليل. قال: إذن هذا تربية على طلب الحديث كما قال الشيخ، وعدم الاكتفاء بالتقليد المحض، وإنما حتى لو قلت العلماء تسأل عن الدليل، حتى يكون اتباعك العلماء عن يقين، ما يكون عن تقليد محض، ربما يزل العالم وأنت ما تدري، فلا بد أن تطلب الدليل. فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال التلميذ اللي هو حسين السلمي هذا الرجل الصالح، قال: حملني عليه حديث حدثناه الشعبي، الشعبي أبو علي إمام من الأئمة. قالوا: ما حدثكم؟ قال: إن حدثنا عن بريدة بن حصيب وهو صحابي، وبريدة هذا رضي الله عنه الأسلمي، انظر أين قبره، في مرو، قبره في آخر الدنيا، انظر كيف انتشر الصحابة في الأمصار. مروا الآن في خراسان، يعني في أقصى إيران وأفغانستان من تلك النواحي، هكذا كانوا. قال: حدثنا عن بريدة بن حصيب، يعني عين النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وانظر كيف الفهم الصحيح، فهم العرب لهذا الحديث، لا رقية محذوف الخبر، لا رقية أشفى وأسرع وأنفع، وليس المراد نفي الرقية إلا من هذين، مثل كثير: لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا أشنع وأخبث إلا في النسيئة، وليس معناه النفي عن ربا الفضل، لا عالم إلا أحمد أو مالك أو فلان أو فلان أو الشافعي، معناه ليس نفي العلم عنهم، ولكن لا عالم أكمل في العلم منهم. فمعنى لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أسرع وأنفع في في في المراد من الرقية من العين والحمى. وذكر السبب أن الثنتين سموم، سم حسي وسم معنوي. فاللدغة، لدغة الحمى اللي هي السم ذات السموم، هذه لدغة سم حسي، لدغك ثعبان أو عقرب وسرى السم في جسدك، وهذا الحية تكون مع شيطانه فيسري هذا، فيكون ما يدفع السم أعظم شيء أنك ترقي نفسك، فيكون الرقية الإيمانية تدفع هذا الأمر الشيطاني، وهي سريعة جدا، رقية العقرب أو رقية السريعة بإذن الله في المفعول. الثانية السموم المعنوية، إن واحد فيه نفس فيها نوع شر ولا يذكر اسم الله، وفي نوع هلع وشح، فيعجب بشيء فكأنه أرسل هو سم مثل سم الثعبان هو. ولذلك لماذا نستغسل منه، نطلب منه غسيل؟ لأن الترياق هو إدخال السم على السم فيفسده، فنطلب منه هو كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل لنا من خاصة ثيابه أو من شيء، ونأخذ هذا ونشربه أو نغتسل به كأن أدخلنا السم على السم حتى يفسده. فمعناه أن العين نوع سموم، العين هذه والحسد نوع سموم، فلذلك مثل لدغة الثعبان أسرع شيء فيها الاستغسال حتى ندفع سمه بسم. وهذا وذكر عاد العين وما يتعلق بها. بعد ذلك ما سكت الشيخ، أدبه 3 مرات فقال لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، جزاك الله خير، مدامك تمشي على دليل وعلى أمر واضح وعلى اتباع العلماء جزاك الله خير، أنت الآن محسن، أنت الآن لا تمشي في جهل ولا تمشي في هوى، وإنما تمشي على طريق واضح، حديث حدثك الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت عملت بالحديث. ولكن أدلك على ما هو أرقى درجة من هذا، يعني هذا مباح وأنا سأدلك على أمر أعظم أريدك أن تصل إليه، وهو أنك ما تسترقي حتى تكون من 70,000. فانظر كيف فضل، يعني هذه مقطع من طريقة السلف التعليم، وأنهم لا يلقون المعلومات فقط، وإنما شوف يعني يمشي مع تلميذه خطوة خطوة، من رأى الكوكب، ماذا صنعت، ما حملك على هذا، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، والخامسة ولكني أدلك على ما هو أعظم وأرقى، وهو حديث ابن عباس ألا تسترقي. فهذا السياق القصة جزاه الله خير الشيخ محمد ساقها لأجل أن نستفيد هذه الفوائد العظيمة، يعني يريد أن يعلمنا كيف كان السلف يتعلمون ويعلمون. وأيضا جاء فيه جمع، حتى إذا قالنا أحد آخر الحديث مثلا أنهم لا يسترقون، سيأتينا بحديث بريدة وهو لا رقية إلا من عين أو حمى، فيقول ما الجامع؟ فكأنه لما أتى بسبب الحديث وفيه حديث بريدة كأنه جمع بين الحديثين بدون ما يتكلم الشيخ، بدون ما يقول وجه الجمع أن هذا مباح وهذاك أعلى درجة ولا شيء. فكان في سياق القصة فوائد عظيمة. ونكمل باقي المناظرة أو النقاش اللي بين سعيد وحسين في الدرس القادم إن شاء الله.